صرف في هذه الألف مما يوقف عليه. فالصحيح المصحح روايته عن سيبويه أنها التي حذفت للتنوين ردت في حال الوقف. أصلها رحاء أيضا وعصى، ولما التقى ساكنين على ما قالوا في التنوين وليش والألف حذفوها، قال أني رجع في حالة في حالة النص. يعني ما نزل الألف حق عصى. إيه ما هي ألف للتنوين، ما هي ألف التنوين. لزوال الساكن الأخير الذي أوجب ملاقاته حذفها وهو التنوين. لما زال التنوين رجعت الألف عادة. ما يوجد التنوين يزول الألف. يلتقي ساكنين الألف والتنوين. جاي يحذفها. لأن الألف أخف ما من كل خفيف. لما كان الألف أخف من كل خفيف ردوا يجب يوقف عليه. فاعتبر زوال التنوين مع عروضه. لأن اعتباره يؤدي إلى كون الوقف على أخف ما يكون. يعتبرون التنوين زائد بعد ما زال التنوين. ثم ينظروا أن يكون الوقف أصله الخفة، فأخف ما يكون الوقف على الألف، فأعاد والألف اللي يوقف عليه. كانت تعتبر زوال التنوين إلا عارم. إيه. فبيعتبرها زي كذا ترجع الألف. إيه. كانت بانية استعالي. قال ويدل على كونها لام الكلمة في الأحوال الثلاثة ما هي ألف التنوين أنها جاءت رويا في النص في روي في آخر البيت. يعني الشطر آخر الشطر في حالة النص. قال رب ضيف برق الحي سرع صادف زادا وحديثا ما اشتهى. قال إن الحديث جانب من القرى. هذا سراء والقرى. إيه قال ولا يجوز زيدا ها سراء. إيه سراء أشتي ما أشتي سراء. بالألف. إنه وقف عليها أشتي. إيه هي منصوبة. ولا يجوز زيدا زيدا مع محيا ومولى. يعني في نفس الآية. سايب المحيا. اشتي في نفس الشطرين ما بها بو القافية زيدا ايوه مثلا ايوه لما هو مقصور ما بها بوهم قابل عليه المقصور يوقفوا مثلا يكون الوقف على حرف مثل ذيك الحرف ما بيجعلوا زيدا ذي اخرها الف تنوين مقابل مولاه مثلا ذي اخرها الف ايش من لام الكلمة لام الكلمة ايوه دليل على أنه لام الكريمة هنا. ألف التنوين. أما زيداه ألف التنوين. قال لما ثبت في علم القوافي. فإذا قدوا استدلال بقول يعني بعمله العروب. نحصل القوافي ما يوافقوا بين الحرفين. إذا هنا وقف عليه بالألف دليل على أنها أنها لام الكريمة. لام الكريمة. لا لا بيوقف على تنوين مثله يعني بيهبوا في آخر الروي مثله تنوين جهو بألف ما بيهبوا ألف أصلية أيوه مقابل ألف التنوين مثلا لو في آخر الحي له سراء بلاش مثل زيدا ونيهبوا في آخر الليل البيت مثله أحمد داود أيوه جهو تنوين ما جهو ألف أصلية مقابلة أيوه فهنا لما رأيناه استخدمه في سراع وهو منصوب بالألف وهذا مقابل إيش ما اشتهى ترين النهي إنها ألف الكلام الكريم. قال لما ثبت في علم القوافي وأيضا فإنها تمال في النص كقوله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى ما بتمال الله الأصل يعني. لا ما الكلمة ما ما الألف التنوين نادر بعد بعضهم ما هم في ميلها لكن ألف التنوين زيدا يبكي لما في الإمالة لكن نادر إمالة إذا هذه حتى فلاش في القرآن يميلوا هذه ألف أصلية وتكتب ياء كذلك ثم ألف الأش ألف التنوين ما بتكتب ياء يا مكسورة يا تكتب وألف التنوين بعيدة من مثل هذه الأشياء أرجو أن ما يتابها في الروي ولا تمال ولا تكتب ياء أيضا هذا كلها أدلة على أن أن الألف فيها أصلية لا ملك لها وقيل بدل عن التنوين في الأحوال الثلاثة أقول أحسان أيوة. قال لوقوعها بعد الفتحة في الوقت كما تقلبها في زيدا المنصوب زيدا المنصوب بتقلبها ألف ولا طلبت زيدا بعد الفتحة إذا هي لها كلمة في فيها كالألف أعدنا على قول سيبور في حالة النص إذا وقفنا ما هي ألف التنوين احنا ذا الحين في عصن ورحم كيف إذا المنون كيف نقف عليه لا نقف عليه بالألف نقول عصا ورحى لكن كيف هل هذا الألف هي ألف التنوين فهي اللي موجودة فيه أو هي الألف الأصلية حقة اللام أعدنا قال على مذهب سيبويس أعدنا الألف الأصلية لأنه زال العارض الذي منع من إيه؟ من وجودها هو التنوين وذي دل على أنها الألف الأصلية الأصلية وذي صاحب القيل قال بدل عن التنوين في الأحوال الثلاثة أصلها ألف التنوين مثل زيدا سواء قال لوقوعها بعد الفتحة في الوقت كما تقلبها في زيدا المنصوب لأن موقعها في الأحوال الثلاثة مثل موقع زيدا المنصوب نزلها ايه كلها افتي زيد قبلها مفتوح وهي اخر الكلمة وهو من اول فاذا نضف عليه بالالف ايه لا ما بشي ما لام الكلمة قد حذفنا عدها لام الكلمة قد حذفناها ما عاد لا الف هي زي عصن مثل زيدا سوا فاذا وقفت وقل زيدا بتقول في زيدا قل عصا هي الالف التنوين دي قال بل ها هنا أولى لأن فتحة زيدا عارضة إعرابية وفتحة المقصور لازمة واللازم أنها أولى وقيل هي الأصلية في حال الرفع والجر قالوا في حالة الرفع والجر هي الأصلية والمبدلة من التنوين في حال النصب لأن كان عده أقوى حينه منصوب أصله ما بيقلب في زيدا إلا لا في حالة النصب ولا فإذا شبهوها بزيد في حالة النصب وحالة الرفع والجر هي تياك الألف الأصلي قياسا على الصحيح مثلا والحق هو الأول لما تقدم من الاستدلال عليه لا ملكلمة وأما المقصور المجرد من التنوين فالألف الذي في الوقف فيه هو الذي كان في الوصل بلا خلاف ما بشي لا لا ما حدث وشيء كأعلى والفتح وقد يحذف ألف المقصور اضطرارا قال وقبيل من لخيز شاهد رهط مرجوم ورهط ابن المعل المعلة حدث حالق الروي والمعلة وقلبها ها كبيرة وكبيرة شو هو بيستغرب ما بحر بي ما فيها ما يدل في نفس البيت لكن في قصيدة وقلبها ألف التنوين وقيل ألف المقصور وقلب كل ألف على كل ألف. قال تقلب كأنها زي الذي احنا فيها ألف التنوين يظهر. وكذلك تقلب كل ألف سواء كانت للتأنيث كحبلاء أو للإلحاق كمعزاء أو لغيرهما نحو يضربها همزة أو همزة ضعيف. ليش ما يبتلي بقلب كل ألف؟ وقلبها وقلب كل ألف احنا ذي احنا فيه بلا قلب هذا ذي احنا فيها وكذلك كل ألف غيرها همزة ضعيفة لما في الألف من الخفة المناسبة للوقت فلا وجه لتغييرها. الناس لهم بيقلبوا الهمزة بيقلبوا الألف هي همزة قالها ما له فائدة لا لا بيقلبوها همزة مر لنا رجلا قالوا بي بعضهم بي يقلبها إلا همزة قالوا ذا ضعيف قال لما في الألف من الخفة المناسبة للوقت فلا وجه لتغييرها ووجه القلب همزة إن الهمزة أبين من الألف لا إشكال دي أبين أوضح أوضح لا لا إشتي أوضح مثلا بدل ما تقول رجلا كأن المد بيضيع فأنت شي تأكده بلا إيش بلا همزة تقول رجلا بعدها أوضح وليست الهمزة في رجلا بدلا من التنوين ما هي رجلا من الألف رجلا بدل الألف بدل بدلا من لبعد ما بينهما وإنما هي بدل من الألف صلها رجلا بعد ما عبدت سن وارجع قلبت قلبت همزة بعد وكذا قلب ألف نحو حبلا اتشملها الأول ذاك قال كل ألف قال كل ألف ولا بيجي هو يشتري لي يعطف ولا بيجي يسكر عليها وكذا قلب ألف نحو حبلا ظاهره أن المراد به ما فيه ألف التأنيث المقصورة همزة لم يكن محتاجا إليه مع قوله قلب كل ألف همزة أو واو أو ياء عايد على حبلة على قلب إيه أو واو أو ياء لا يكون حبلة مقصورة وعلى هذا الظاهر قرا كثير من الشارحين وكذا قلب ألف نحو حبلا زيد عليكم السلام. أما نجم الأئمة فقال اعلم أن فزارة وناسا من قيس يقلبون كل ألف في الآخر ياء سواء كانت للتانية حبلا أو لا كمثنى كذا قال النحاة وخص المصنف ذلك بألف نحو حبلاء وليس بوجه في كل ألف ثم قال بعض طيين ثم قال بعض طيين يقلبونها واوا يعني كل ألف هو نفس الذي قال سواء قال كانت للتأنيث كحبلاء أو لا عاد يقلبها واوا وإنما قلبها هؤلاء إياء أن أواوا لأنهما أبين منها وهي خفيفة الألف أو خفية خفية وإنما تبين إذا جئت بعدها بحرف آخر لا لا ما هي لا مده ما بتبين جو مده لكن كما جاء حرف بعدها ثاني يحتاج تبين يحتاج تبين الألف تظهر ما هي مثل الحين توقف عليها قال وإنما تبين إذا جئت بعدها بحرف آخر وذلك في حالة الوصل لأن أخذك في جرس حرف آخر تبين جرس الألف أنك تحتاج تبين له ما أمدل الحين توقف عليه إذا بعض الأحيان بيوقف عليه ما بيقعده الله ما عبد يبين حالة عندك الرجل ما كان عبدها مدة وإن كان خفيا وأما إذا وقفت عليها فتخفى غاية الخفاء حتى تظن معدومة ومن ثم يقال هؤلاء ويا رباه بها استكت بعدها كان الألف اقري بين الألف حملها وصل يعني ها؟ حمل الحمزة كان ما بيعتبرها هؤلاء بس من غير ما بلاقي الهاء تظهر الألف فيها فأبدلوا منها في الوقت حرفا من جنسها أظهر منها فبعضهم أبدل الياء وبعضهم الواو وبعضهم أبدلها بالهم لكن لما في تيها الألف المقصورة والهاء ما هي من جنسها قالوا حبلا حبلاي حبلاي وحبلو ما واو ولا ولا يعني كيف تظهر حالة عبد الله النو النو الحمد لله بلا في الها الحمد لله اعتبرها يعني ضعيفه لا شيء ما ما تحكى الله من الياء والواو ليش قال أو واونا ويا تبدل وهي علل هناك وش السبب في الهمزة الهمزة كبار وهنا كذلك شيء من الهمزة الضعيف كلها ضعيف والواو ليه حكت على قال همزة ضعيفة وكذا قال بألف هو كذلك ضعيف أو إبدال تاء الثانية الإسمية وهي المتحركة المفتوح ما قبلها للفعلية فإنها لا تبدل باستفاك نحو قامت وقعدت هاء فرقا بينها وبين الفعلية في نحو رحمة لو ترك لفظي لكان أولى نحو رحمة يقول إذ لا تكون تاء التأنية إلا اسمية إلا في لا تكون تاء التأنية اسمية إلا في نحو رحمة نحو رحمة يعني كأنها كان فيها وديب ماذا لها لا هي ما بش ها قايمة ما هي غير النصال هي نفسها ما هي دي في أخ باي بترجعها بلها كان المحكة باي بلها يوم مكتوب لكن ما يقول لها لأنها بدل والبدل ما ولا بيقولون هذا الثاني هذا بدل لذا قالوا لا تعامل معاملة الثاني في بعض المواضع لا بعض المواضع إيه ما بيعملهم معاملة يعني ما بيجي الداعي في نحو رحمة ما بيجي في الكلمات إيه قال إلا أن تفسر تاء التأنيث بما يدل على التأنيث ولو لم يتمحض له قال فيشمل نحو أخت ومسلمات هذه إيه. عامة ثم يخرج بهذا القيد ما قال فيه لأنه قد يقول هناك التأنيث ودخل في هذه ورجع يقول في نحو رحمة لقد يخرج لكنه خلاف الظاهر في تاء التأنيث الإسمية إذا أطلقت ما المقصود به الذي مثل ذلك وإنما لم يوقف على نحو أخت بالها لأنها وإن كان فيها رائحة من التأنيث باختصاص هذا البدل بالمؤنث لأنها من حيث اللفظ مخالفة لتاء التأنيث بسكون ما قبلها وبكونها كلام الكلمة بسبب كونها بدلا منها وذلك ما فيه بدل من شيء ولا وإنما هذا البدل بالمؤنث الهاء قلبها يعني كده فرض لا في أخت ما جاء يبتال لا في المؤنث ما جاء يبهذا المذكر دليل قد بشي بين أختاخ والمؤنث ولو ما هي المؤنث حقيقة لكن قال أنها من حيث اللفظ مخالفة لتاء الثاني أول شيء بكونها ساكن ما قبلها ثاني شيء بكونها عوض عن المحل وإنما قلب التاء الثاني الإسمية هاء لأن في الهاء همسا ولينا أكثر مما في التاء فهو بحال الوقف الذي هو محل الاستراحة أو لا ناسبا لين في نفس الحرف الحروف مقسمة بين ما هو لين وما هو شديد هي من حروف اللين اللين ما هي من حروف اللين حروف اللين فيها حقة المجد الحاء ما هي لين فيها الحاء فيها لين وخصت الإسمية بالإبدال لأنها الأصل ألحقت بما هي علامة تأنيثه يعني المؤنث الأنثى الخصة الإسمية بالإبدال تاء من غيرها أي. قال لأنها الأصل وغيرها ولا فرع حكم الشكل إذ ألحقت بما هي علامة تأنيثه بخلاف الفعلية فإنها لحقت بما المؤنث فاعله فالفعل نفسه المؤنث فاعل المفروض تلحق بالفاعل على الشخص الذي علامة غير ما دخلت عليه ما دخلت على الفاعل لا ما دخلت على الاسم نفسه الفاعل على الفاعل دخلت على الفعل ما دل على الفعل إلا الفاعل فإذا ما دخلت على نفس الكلمة صاحب العلامة والتغيير بما هو أصل أولى حصل التغيير بما هو أصل فيها دلل على تأنيثه ولا وإنما قال على الأكثر لأنه زعم أبو الخطاب أن ناسا من العرب يقفون على الإسمية أيضا بالتاء نحو طلحة قال الله نجاك بكسبي مسلمة والظاهر أن هؤلاء لا يقفون على المنصوب بالألف بل يقولون رأيت أمت لا ما هي أمت هذا ما بها شاهد كان يعني يقول رأيت زيد قال ذولي ما بيقولوا أمتا لو قالوا أمتا من يقولوا أمتا ما بيقول بالألف ايش كان المفروض يجي أمتا ايوه إذا هم نوّر لأن إذا هو أصلك إذا ما قلبت أنت ما تقول أمتا ولا إذا ما قلبت أنت شو قلت الألف قل أمتا ما بيوقفوا بالألف المفروض في حالة أما هو بدو الأصل قال هنا بيوقفوا عليها بالتاء ما بيوقفوا عليها بالهاء ما بيقلبوا فإذا قال الظاهر أن في من لم يش يوقف عليها بالألف يوقفوا بس تكون فيها حتى فيها من بعد ما يعني بدل الألف قال بل يقول رأيت أمت بدل الألف يعني بدل الألف الثابت بدل الألف الثابت لا حتى هي موجودة أقل أنهم يوقفوا عليها بس ما بيوقفوا بالألف يا المؤنث أيوة المفروض أنه إذا وقف على الحرف المنصوب المنون يوقف عليه بالألف كثرت أنه مثل زيد يوقف عليه بس لا أنت زيد ما أصله هنا يوقف عليها بالألف والتاء مثلها كان المفروض يوقف عليها بالألف ما بل أنه ما عاد أبي قلبوا ما عاد يصبر يوقفوا بالسكون لأن ما عاد هتا دول الذي وقفوا على التاء المفروض أنهم يوقفوا بالألف ولا قال هذه مذهب في من لم يوقف عليها بالألف بل بيوقف بالسكون قال وكادت الحرة أن تدعى أمس قال أمسا لكن بدي كل هنيه مبلغ لقلبه والمفروض كان يقولوا أمسا الله يوقف بالتاء لا يوقف بالالف يعني